الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، جعله الله معلمًا للبشرية على مرور الدهور والأزمان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. معاشر الموحدين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أعظم كلمة هبط بها جبريل الأمين، وأول ما نزل من هذا القرآن المبين. هكذا يهتم الإسلام بقيمة العلم والتعلم، هكذا بلغت عناية الله عز وجل بعباده لرفع الجهل عنهم. الذي يعلم والذي لا يعلم لا يستويان عند الله، كما لا يستوي الحي والميت. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم لهم مقام عظيم عند الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بالعلم يخشى الله حق خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها المسلمون، العلم يرفع قدر أناس لا حسب لهم ولا نسب ولا مال فوق كثير من الناس، كما ثبت في الصحيح أن نافع بن عبد الحارث وكان أميرا لمكة خرج ليستقبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم بعسفان، وهي منطقة، فقال له عمر: من استخلفت على الوادي؟ فقال نافع: استخلفت عليهم ابن أبزى. فقال عمر: ومن ابن أبزى؟ من هذا الشخص الذي جعلته خليفة بالنيابة عنك في غيابك؟ فقال نافع: رجل من الموالي، أي من المماليك. فقال عمر: استخلفت عليهم مولا تجعل الوالي عليهم بالنيابة عنك مولى من الموالي؟ فقال نافع وهو يرفع من قيمة العلم، قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه خاضعا لهذا العالم بقيمة ما عنده من علم، قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا بمن فيها إلا فئة محددة، فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. لأهمية العلم الشرعي والدنيوي أيها الإخوة الكرام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في السيرة جعل فداء كل أسير من أسرى بدر ممن يحسن القراءة والكتابة، جعل فداءه أن يعلم 10 من أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد لخص لنا فضل العلم والعلماء بجوامع كلمه فقال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم الممدوح أيها الإخوة في القرآن والسنة هو العلم الشرعي، وأما العلوم الدنيوية التي تقوم بها مصالح الناس كالطب والسياسة والتجارة وإدارة الأعمال والرياضيات والعلوم العسكرية والصناعات النافعة بأنواعها، فهي داخلة فيما يطلب من المسلمين أن يتعلموه، وهو من القوة التي أمرنا الله بها وأن نأخذ بها. يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه العلوم الدنيوية أيها الإخوة الكرام، من يتعلمها وينوي بها التقرب إلى الله يكون له أجر وثواب عظيم، ومن يتعلمها لا يريد بها إلا الدنيا فلا حرج عليه ولا جناح. أما العلوم الشرعية فبخلاف ذلك، لا يمكن أن تنوى إلا لوجه الله، وإلا فالمصيبة والتبار والهلاك على صاحبها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي من على عباده بالعلم والحكمة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والفضلة. أيها الآباء، ها هم أولادنا من بنين وبنات على مشارف دخول عام دراسي جديد وقد دخلوا فيه، ولا يمكن للتعليم أن يؤتي ثمرته ونتيجته إلا بتكاتف الجهود ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم وتشجيعهم على التعلم وبذل المكافآت والمحفزات المرغبة والداعمة لعملية التعليم. المعلمون والمعلمات وفقهم الله وأيدهم الله، عليهم أن يؤمنوا بأهمية التعليم، عليهم ألا يستهينوا بما أنيطوا به، عليهم أن يعلموا أن التعليم الذي يقومون به ما هي إلا وظيفة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عليهم أن يعلموا أن أفضل صدقة جارية للمعلم أن يعلم ما عنده لغيره عملا بما قاله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. على المدرسين والمدرسات أن ينوعوا ويجددوا أثناء الشرح، أن يتابعوا طلابهم، أن يجيبوا على أسئلتهم واستفساراتهم، كما أن على أولادنا من الطلبة والطالبات دورا عظيما بالإقبال على التعلم بكل جد واهتمام، أن تكون أجسادهم وعقولهم حاضرة أثناء الدرس والشرح، ألا يستهينوا بالتكليفات والواجبات، أن يعتمدوا على الله قبل أن يعتمدوا على حيل هنا أو هناك في حل المسائل والتكليفات والواجبات. فاللهم يا ربنا أقر عيوننا بصلاح أبنائنا وبناتنا، اللهم اهدهم صراطا مستقيما، وجنبهم رفقاء السوء، واحفظهم من شر الأشرار، وعلمهم ما ينفعهم، وانفعهم بما علمتهم، وزدنا وإياهم علما نافعا. اللهم حبب إلينا جميعا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين في كل مكان. اللهم قل لإخواننا المستضعفين من المظلومين في كل مكان ناصرا ومؤيدا وظهيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، وأحي في قلوبنا حبه ونصرته، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم القيامة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، ويسر عسرة المعسرين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر السلام.